بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر طلاب العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد أخذنا قبل صلاة الظهر ما جاء عن الصحابة والتمسك بمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وأن المتمسك بمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم سيكون في أمن وأمان فالتمسك بمنهج الصحابة رضي الله عنهم أمن وأمان وذكرنا فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وذكرنا كذلك أن الواجب على عموم المسلمين أن يتأسوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يبتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى ويتركوا الأهواء ويتركوا الشقاء ويتركوا الفتن ويكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فبعد هذه المحاضرة المنبغي علينا جميعا أن نقرأ كتب السلف وأن نهتم بكتب السلف وأن نقرأ عقيدة السلف الصالح وأن نتخذ هذه العقيدة منهجا وطريقة وسلوكا ومنهاجا وشريعة وسبيلا هذا هو الواجب علينا جميعا أحبتي في الله الواجب علينا الاقتداء بالسلف فإننا إذا قرأنا سيرة أبي بكر الصديق نقتدي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وإذا قرأنا سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقتدي بسيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإذا قرأنا سيرة عثمان رضي الله عنه نقتدي بسيرة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإذا قرأنا سيرة علي رضي الله عنه نقتدي بسيرته كذلك باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كذلك من اتبعهم بإحسان نقتدي بهم فإن الخير كل الخير في اتباع من سلف وإن الشر كل الشر في ابتداع من خلف فالواجب علينا جميعا أن نتأدب بآدابهم وأن نقتدي بآثارهم وألا نخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نخالف منهج السلف الصالح فهذا الأصم رحمه الله دخل المسجد بقدمه اليسرى وكان معه طلابه ثم خرج مذعورا ودخل المسجد بقدمه اليمنى لأنه قد ثبت عند الحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال السنة إذا دخل أحدكم المسجد أن يدخل بقدمه اليمنى فخرج هذا العالم مذعورا خائفا لأنه دخل أولا بقدمه اليسرى ثم دخل بقدمه اليمنى بعد ذلك فسأله طلابه عن سبب هذا الفعل منه وهذا الذعر منه فقال رحمه الله كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. لذلك المنبغي علينا أن نتأدب بآداب القوم وأن نتأسى بهؤلاء العظام الذين هم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. لذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم. أن تحكي عن هؤلاء الكبار، عن هؤلاء القدوات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم. فننظر في سير السلف وننظر في منهج السلف وتمسك بسيرهم وتمسك بطريقتهم وتمسك بمنهاجهم ومنهجهم. هذه الوصية، وهذه الوصية يوصي بها العلماء ويوصي بها أهل العلم طلابهم، أن يكونوا متمسكين بما كان عليه السلف الصالح. ذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عرباض بن سارية، وطلب منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أن يوصي الصحابة، فأمرهم بتقوى الله وأمرهم بالسمع والطاعة، ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نوصي بعضنا بعضا بالتمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نوصي بعضنا بعضا بالتأسي بما كان عليه السلف الصالح من الأخلاق والعقائد والآداب والمعاملات، أن نوصي بعضنا بعضا بشريعة الإسلام وبشريعة هذا الدين العظيم. هذا هو الواجب علينا، وأن نقدم لهذا الدين، نجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو من هو في جهاده، وهو من هو في صبره، وهو من هو في اجتهاده، وهو من هو في حرصه رحمه الله، ومع ذلك يقال له: جزاك الله خيرا عن الإسلام. فقال رحمه الله وأسكنه فسيح جناني: جزى الله الإسلام عنا خيرا. جزى الله الإسلام عنا خيرا، ونحن نقول من هذا المكان: جزى الله الإسلام عنا خيرا. فالحمد لله لهذا الدين، دين عظيم، والحمد لله هذا الدين دين جليل، يرفع الرجل ويجعل الرجل في مرتبة عالية، يبتعد عن القاذورات، يبتعد عن المنكرات، يبتعد عن ما يذهب العقل، ما يذهب الخلق. هذا الدين دين عظيم بفضل الله ومنته، فتمسكوا بهذا الدين. ويجب على جميع المسلمين في أقطار المعمورة أن يتمسكوا بهذا الدين، وأن يدعوا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكانوا يخرجون للجهاد وقد تذهب أرواحهم وتذهب مهجهم أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن لم يكونوا يتأخروا أبدا. فنطلب من إخواننا في الله أن يتمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى، ويتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعونا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بالحكمة وموعظة الحسنة وبالرفق وباللين، وأن يكونوا مع الناس في رفق ولين وأخلاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. فإننا لن نسع الناس بأموالنا ولا بما عندنا من أموال وإنما سنسع الناس بأخلاقنا. فاهتموا بهذه الجوانب، اهتموا بمسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، اهتموا بمسألة التمسك بالكتاب والسنة، اهتموا بمسألة الخلق الجميل مع أهل بيتك، الخلق الجميل مع زوجتك، الخلق الجميل مع أبنائك، مع جيرانك، مع خلانك، مع أصدقائك، مع زملائك في العمل. فإن هذا الدين دين عظيم، فإن هذا الدين والله دين عظيم. هذا والله سبحانه وتعالى. في ختم هذه الكلمة أشكر والي هذه المنطقة وحاكم هذه المنطقة، فجزاه الله خيرا أن مكن لأهل الإسلام وأن مكن لأهل السنة الكرام أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فجزاه الله خيرا. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في وقته، وأن يبارك له في ماله، وأن يبارك له في بدنه وعافيته، وأن يبارك له في أهله وذريته، فجزاه الله خيرا. فإن التمكين لأهل السنة والتمكين لأهل الحديث والأثر له فضل عظيم، فجزى الله حاكم هذه المنطقة جكجة خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع من هم في هذه الحكومة المباركة من أهل الإسلام، وأن يزيدهم فضلا ورفعة وعلوا في الدنيا، ويزيدهم كذلك رفعة يوم القيامة، ويجعلنا وإياهم من المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبين لكتابه، متمسكين بكتابه وبسنة رسوله بما كان عليه السلف الصالح. وأشكركم كذلك أنتم جميعا على حرصكم وعلى ما تكبدتموه من التعب والضنك حتى جئتم إلى هذا المكان، فجزاكم الله خيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن متبعون، قد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من لم يشكر الناس لا يشكر الله، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فنشكر لكم حرصكم، ونشكر لكم اجتهادكم، وأدعوكم وأوصيكم بالجد والاجتهاد فيما بقي من العمر، فإننا وإن كنا صغارا أو كبارا فإن العمر قصير، وهذه الدنيا ما هي إلا معبر إلى يوم القيامة، وإما إلى جنة وإما إلى النار. فلنحسن العمل جميعا حتى نكون من أهل الجنان. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wahai para tulabul ilmi, kaum muslimin, telah kita pelajari sebelum salat zuhur tentang apa yang datang dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan manhaj mereka, dan untuk kita berpegang teguh dengan jalan mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Dan juga telah kita sebutkan bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh dengan jalan mereka akan mendapatkan keamanan, termasuk sebuah negeri akan mendapatkan keamanan dan stabilitas ketika berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, dengan pemahaman Salafun Salih. Demikian pula telah kita sebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat, dan telah kita sebutkan pula bahwasanya kewajiban atas kita semuanya dan kewajiban atas seluruh kaum muslimin untuk mengikuti, menyusuri jalan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, tidak membuat perkara-perkara yang baru, kebid'ahan-kebid'ahan, dan wajib bagi kita untuk meninggalkan hawa nafsu, perpecahan, fitnah-fitnah, dan hendaknya kita semuanya berada di atas jalan Rasul alaihi salatu wassalam dan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka dalam muhadarah ini pula wajib bagi kita semuanya untuk menjadikan jalan Salafun Salih sebagai akidah kita, untuk kita mengambil akidah para sahabat, jalannya mereka, dan juga adab serta akhlak mereka. Itulah kewajiban kita semuanya dari apa yang telah kita pelajari dalam hadirat ini. Kita menjadikan mereka sebagai teladan dalam akidah kita, dalam muamalah kita, dalam ibadah kita, manhaj kita, dan akhlak kita. Dan di antara perkara yang penting untuk kita ingatkan dalam muhadharah ini pula, hendaknya kita memberikan perhatian untuk mempelajari sirah perjalanan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Karena kita ketika mempelajari sirah Abu Bakar As-Siddiq, kita akan bisa mengikuti jalannya. Ketika kita mempelajari sirah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga demikian, kita akan mengikuti jalan beliau. Ketika kita membaca sirah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, kita akan mengikuti jalan mereka. Demikian pula sirah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Demikian pula kita membaca sirah orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, kita pelajari jalan kehidupan mereka dan mengikuti jalan mereka. Sesungguhnya sebaik-baik perkara adalah mengikuti jalan para sahabat, jalannya salafun salih, dan sejelek-jelek perkara adalah meninggalkan jalan mereka. Sungguh mengikuti madhab mereka para sahabat dan mengikuti asar mereka adalah perkara yang seharusnya kita lakukan. Tidak boleh bagi kita menyelisihi manhaj Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak boleh bagi kita menyelisihi manhaj salafun salih. Kewajiban kita adalah mengikutinya, termasuk juga mengikuti adab-adab mereka. Al-Asam ketika suatu saat masuk ke dalam masjid, salah seorang ulama masuk ke dalam masjid mendahulukan kaki kirinya. Ketika masuk ke dalam masjid mendahulukan kaki kirinya, dia teringat tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia pun mundur dengan ketakutan dan masuk kembali ke dalam masjid dengan melangkahkan kaki kanannya. Ketika itu murid-murid beliau bertanya, kenapa engkau kemudian melakukan seperti ini, mundur, khawatir, takut, sebagaimana diriwayatkan dalam kisah ini. Kemudian Al-Aslam mengatakan, seperti apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kurang lebih, yang maknanya, sungguh aku khawatir ini akhsya, sungguh aku takut seandainya aku meninggalkan salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut dariku adab-adab yang telah Allah berikan kepadaku. Sungguh telah sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah bahwasanya as-sunnah idza dakhala ahadukumul masjid, termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ketika masuk dalam masjid adalah mengawali dengan kaki kanannya. Membaca sirah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan salaf adalah perkara yang sangat penting. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, al-hikayat anil ulama ahabu ilayya min kathiri minal fiqhi li'annaha adabul qawm. Sesungguhnya, menceritakan, meriwayatkan apa yang telah dilakukan oleh para ulama, para sahabat, lebih aku cintai, sangat aku cintai daripada banyak mempelajari fiqh, karena di antara yang kita akan ambil adalah adab-adab mereka. Inilah wasiat yang hendaknya kita pegang baik-baik. Inilah wasiat yang diwasiatkan oleh para ulama. Inilah wasiat yang diwasiatkan oleh ahlul ilm kepada murid-muridnya untuk berpegang teguh dengan jalan salafun salih, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Oleh karena itu, ketika suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan wasiat, menyampaikan khutbah kepada para sahabat, kemudian para sahabat meminta lagi wasiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Nabi, ausina, beri kami wasiat. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian memberikan wasiat yang besar. Apa wasiat Nabi alaihi salatu wassalam? Usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Dan sungguh Nabi memberikan wasiat dengan wasiat ini. Memberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan wasiat untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemerintah. Berwasiat untuk berpegang teguh dengan jalan Nabi alaihi salatu wassalam dan jalan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Addu 'alaiha binawajid. Hendaknya kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Itulah wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum untuk berpegang teguh dengan jalannya Nabi alaihi salatu wassalam dan al-khulafa'ur rasyidun dan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu, Hendaknya kita semuanya saling memberikan wasiat satu dengan yang lainnya dengan wasiat ini. Mari kita memberikan wasiat satu dengan yang lain dari kita dengan wasiat ini. Demikian pula kita memberikan wasiat kepada manusia semuanya untuk mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dalam semua urusan kita, dalam akidah kita, dalam muamalah kita, dalam adab kita. Kita memberikan wasiat untuk manusia berpegang teguh dengan syariat ini dan hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan jalan para sahabat ini, memperjuangkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan kita tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal, seorang yang telah sangat-sangat berjasa kepada agama ini. Bagaimana ibadah beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana semangat beliau, bagaimana jihad beliau. Ketika suatu saat ada yang mengatakan kepada Imam Ahmad, semoga Allah memberikan balasan kepadamu atas apa yang telah engkau berikan kepada Islam. Maka kemudian Imam Ahmad mengingatkan, justru Islam itulah sebab kita mendapatkan kemuliaan. Justru Islam itulah yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang mulia. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah dengan agama Islam yang mulia ini. Dengan agama Islam, seorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama Islam, dengan jalan para sahabat, seorang akan mendapatkan kemuliaan. Dengan Islam, seorang akan diangkat dari kejelekan-kejelekan, dari najis-najis, dari perkara-perkara yang merusak, dari perkara-perkara yang menghilangkan akal seperti khamr dan seterusnya, dan segala perkara yang akan merusak. Dengan Islam, seorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimuliakan. Dan kita juga berwasiat, hendaknya kita semuanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kaum muslimin di negeri ini untuk berpegang teguh dengan agama yang mulia ini, dengan jalan para sahabat ini. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka telah korbankan jiwa-jiwa mereka, waktu-waktu mereka, sampai hilang roh-roh mereka. Sungguh inilah yang kita harapkan. Kita meminta kepada ikhwanina semuanya, saudara-saudara kita semuanya, untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Islam, dengan Alkitab wassunnah, dan mendakwahkannya kepada manusia, mendakwahkan Alkitab wassunnah. Semua itu dilakukan dengan hikmah wal mau'idhatil hasanah, dengan cara yang baik, dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik. Sungguh manusia akan mengikuti jalan yang lurus ketika dihiasi dengan akhlak dan adab yang baik. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam berdakwah mengajak manusia kepada Alkitab wa sunnah dengan penuh adab dan akhlak. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi alaihi salatu wasalam Al-Qur'anul Karim. Wahai manusia, hendaknya kita mengingat wasiat yang agung ini. Dan di akhir muhadharah ini tidak lupa untuk kita menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Yogyakarta dan juga Bantul dan segala atau seluruh perangkatnya atas apa yang telah dimudahkan untuk kita semuanya untuk sama-sama kita duduk di tempat ini. Kita mengucapkan syukur kepada pemerintah dengan apa yang telah dimudahkan kepada kita semuanya untuk kita duduk menyampaikan perkara-perkara yang penting bagi umat ini, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk berpegang dengan jalan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka, memberikan keberkahan kepada hartanya, memberikan keberkahan kepada umurnya, kepada badannya, keluarganya dan juga keturunannya. Sesungguhnya ketika kita mendapatkan kemudahan ini merupakan amalan yang besar. Kita mengucapkan syukur kepada mereka semuanya, kepada pemerintah Bantul dan juga pemerintah Yogyakarta. Dan yang terakhir, tidak lupa untuk kita mengucapkan syukur, terima kasih kepada seluruh yang hadir dalam muhadharah ini atas semangat antum semuanya hadir di tempat ini, mendengarkan dan juga memperhatikan apa yang kita sampaikan. Sesungguhnya di antara apa yang telah diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan kita mengikuti jalan beliau, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man lam yashkurin nas la yushkurillah, orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia, sungguh dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dunia ini adalah tempat untuk kita lewat. Siapapun di antara kita akan meninggalkan dunia ini, imma kepada surga atau kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan juga jalan salafuna saleh agar kita mendapatkan kebaikan, keamanan di dunia dan juga di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.